بسم الله، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، معشر الأحبة الفضلاء، هذا هو المجلس الثاني من مجالسنا العشرة في شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. ومرادنا أيها الأحبة في هذا المجلس أن نتعرف على مقاصد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في هذا الكتاب العظيم الجليل. وفائدة ذلك، أولا أننا سنمر على هذا الكتاب بإذن الله من أوله إلى آخره في مجلس واحد إن يسر الله ذلك. والأمر الثاني أننا سنتعرف على مقاصد شيخ الإسلام ومراده من هذا الكتاب، ونأخذه كوحدة موضوعية متكاملة غير متفرقة، تأخذ باب وبعد أسبوع باب ثم الباب الأخير بعد ستة أشهر. لا، سنأخذ الكتاب كله كوحدة موضوعية متكاملة، وسنعرف مراد ومقصد شيخ الإسلام رحمه الله من هذا الكتاب على وجه العموم، ومن الأبواب التي بوب فيها والتراجم التي ترجمها لهذه الأبواب، ومن الآيات والأحاديث التي أوردها في كل باب. لماذا أورد هذه الآية هنا؟ لماذا أورد هذا الحديث هنا؟ ماذا يريد أن يقول شيخ الإسلام؟ شيخ الإسلام رحمه الله، ما مراده؟ ما الذي يريد أن يوصله إليه؟ هذا ما نريد أن نعرفه في هذا اليوم. ومعرفة مراد المصنف، مراد المتكلم، هو الشرح. لما أقول لك شرح كلام فلان، تفسير كلام فلان، تفسير، هو معرفة مراد المتكلم. فلذلك هذا الذي سنمر عليه هو ماذا؟ هو شرح للكتاب، شرح ميسر. وما يزيد على ذلك من مسائل وأحكام وتقسيمات وتفصيلات، هذه كلها تأكيد وتحقيق لهذا المراد الذي يريد أن يصل له المصلي، وهل سنأتي عليها بعد ذلك. إذن هذا مرادنا. فلذلك أريد منكم أولا الصبر، احتسابا أن هذا المجلس عبادة، أنت تجلس في هذا المجلس عبادة لله سبحانه وتعالى، كما أنك تصلي عبادة لله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني، سيقرأ الشيخ عمر المثل، وأنا سأبين بعد ما يقرأ الباب مراد المصنف في هذا الباب. أريد منك أن تنتبه في قراءة أبي حفص للأبواب، الباب تويبه والآية التي بعدها، وتحاول وهو يقرأ وأنت تقرأ معه أن تعرف ما موضع هذه الآية من هذا الباب، ماذا يريد شيخ الإسلام أن يصل إليه من هذا الباب، ماذا يريد أن يقول للقارئ من هذا الباب خلال هذا الباب وهذه الآية وهذا الحديث. وبإذن الله بعد أن ينتهي أبين من المراد على وجه الإجمال، فتكون أنت قد استوعبت المقصود من كل باب على حدة. تفضل يا شيخ عمر، بارك الله فيك، أبدأ. بسم الله، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب التوحيد. وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله ويجتنبوا الطاغوت، الآية. وقوله تعالى: قل تعالوا واتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، الآية. وقوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، الآية. وقوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، الآية. قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر لوصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ: قل تعالوا أتوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، الآية. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رضيت النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقلت له، فقال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: أتبشرهم فيتكئوا. أخرجه في الصحيحين. أحسنت. هذا الباب ابتدأ به المصنف رحمه الله تعالى كتابه، ومقصوده من هذا الباب بيان أن التوحيد هو أن تعبد الله وحده. قال: كتاب التوحيد وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال ابن عباس: وحدون. إذن التوحيد هو أن تعبد الله وحده كما في الآية الأولى، والعبادة هي الغاية التي لأجلها خلق الخلق. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وبعث الرسل، وهذه الآية الثانية: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. وأعظم ما أمر الله به التوحيد: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا قبل كل شيء. وضده الشرك الذي هو أعظم المنهيات: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم. بدأ بماذا؟ بالشرك، وهو حق الله على العباد، وقد وعد أن لا يعذب من أتى به كما في حديث من؟ معهد. هذا مراد المصنف، هذا ما يريد أن يقوله لك المصنف رحمه الله، أن التوحيد عبادة الله وحده، والعبادة هي الغاية التي خلق من أجلها الخلق، وبعث من أجلها الرسل، وهي أعظم ما أمر الله به. وضدها الشرك الذي هو أعظم المنهيات، وهي حق الله على العباد، وقد وعد أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. هذا المراد من الباب الأول. تفضل. قال المصنف رحمه الله: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله في الجنة على ما كان من العمل. أخرجه. ولهما في حديث عفان رضي الله عنه: فإن الله حرم على النادر قال: لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وعن ابي سعيد رضي الله عنه مرفوعا قال: موسى: يا رب اعلمني شيئا اذكرك وادعوك به. قال: قل يا موسى: لا اله الا الله. قال: يا رب كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى، لو ان السماوات السبع وعامرهن غيب، والارض السبع في كفه، ولا اله الا الله في كفه، ما ادت فيهن لا اله الا الله. رواه ابن حبان والحاكم وصححه، وللترمذي وحسنه. وعن انس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن ادم، انك لو اتيتني بقراب ارض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لاتيتك بقرابها مغفره. احسنت. مراد المصنف رحمه الله من هذا الباب الثاني بيان فضل التوحيد، وأنه سبب تكفير الذنوب، كما ذكر في الترجمة وكما في حديث أنس في آخر الباب، أنه سبب الأمن والاهتداء في الدنيا والآخرة، كما في الآية أي آيات الآية الأولى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وبه يدخل العبد الجنة كما في حديث عبادة: أدخله الله الجنة. وينجو من النار كما في حديث عتبان: فإن الله حرم على النار. ولو وزنت الخلائق بكلمة التوحيد لرجحت كلمة التوحيد، لأن الخلائق كلها ما خلقت إلا من أجلها، كما في حديث أبي سعيد. هذا مراد المصنف من هذا. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. وقول الله تعالى: إنك إبراهيم كأمته قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. وقال: والذين هم بربهم لا يشركون. عن حسين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعد بن جبير فقال: ابن رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ قلت: أنا. ثم قلت: أما إني لم أكن في الصلاة ولكني أدرت. قال: ماذا صنعت؟ قلت: ارتقيت. قال: ما حملك على ذلك؟ قلت: حديث حدثنا الشافعي. قال: وما حدثكم؟ قلت حدثنا عن مريدة بن حصين رضي الله عنه انه قال لا رقية الا من عين او حومة. قال قد احسن من انتهى الى ما سمع. ولكن حدث ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي ومن فرايت نبي عن الله والنبي عنه رجل وهو البلاد والنبي ليس معه احد اذ رفع لي سواد عظيم فظننت انه من امتي فقيل لي هذا موسى وقومه فنظرت بين سواد عظيم فقيل لي هذه امتك ومعهم سبعون الفا لم يدخلون الجنه بغير حساب ولا عذاب ثم نعوض دخل المسجد فخاض الناس من اولئك فقال لهم فلعله ولدي لصحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الاسلام ولم يشركوا من اي شيء وذكروا اشياء فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبرهم فقال هم الذين لا يستقون ولا يتقون ولا يتغيرون وعلى ربهم يتوكلون فقال عكاشة بن محصن فقال ادعوا الله ان يجعل منهم فقال انت منهم ثم قام رجل اخر فقال ادعوا الله ان يجعل منهم فقال سبقك بها عكاشة. أحسنت. مراد المصنف رحمه الله في هذا الباب أن من حقق التوحيد على الوجه الأكمل كإبراهيم عليه السلام طبعا وهذا وجه ذكر إبراهيم ما وجهه باب من حقق التوحيد وقول الله تعالى إن إبراهيم لأن إبراهيم ماذا من أعظم من حقق التوحيد أن من حقق التوحيد على الوجه الأكمل كإبراهيم عليه السلام دخل الجنة بلا حساب ولا عذاب كما في الحديث. ومن تحقيق التوحيد ترك الاسترقاء والتطير والاكتواء وكمال التوكل على الله كما في الحديث. هذا المراد من صدق الحديث. قال المصنف رحمه الله باب الخوف من الشرك وقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به وقال الخليل عليه السلام وجدوا لي وبني أن نعبد الأصنام وفي الحديث أخوض ما أخاف عنه الشرك الأصغر فسئل عنه فقال الرياء وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يدعو لله كان دخل النار رواه البخاري ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. أحسنت. مراد المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب بيان وجوب الخوف من الشرك الذي هو ضد التوحيد. لماذا؟ لأنه الذنب الذي لا يغفر كما في الآية الأولى إن الله لا يغفر وقد خافه إبراهيم صلى الله عليه وسلم على نفسه وبنيه كما في الآية الثانية وجنبني وبنيه. وأخوف ما خافه النبي صلى الله عليه وسلم على صحابته الشرك الأصغر كما في الحديث وقد أخبر أن مصير كل مشرك النار كما في حديث ابن مسعود وجابر دخل النار. قال دخل هذا مراد المصنف في هذا الباب. نعم. قال المصنف رحمه الله باب إلى شهادة أن لا إله إلا الله وقول الله تعالى قل هذه سبيلي ندعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وعن ابن عباس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ الى يمنه قال له انك تاتي قوما من اهل الكتاب بمن يكفر ولما تدعوهم اليه شهاده ان لا اله الا الله وفي روايه الله يوحد الله فانهم اطاعوا فلذلك فاعلمهم ان الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليله فانهم اطاعوا فلذلك فاعلمهم ان الله افترض عليهم صدقه تؤخذ من ارضهم فترد على فقرائهم فانهم اطاعوا فلذلك فاذا وكرم أموالي متقدا وتنبغون فإنه ليس بينها وبين الله حجاب أخرجاه. ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لأعطين الله غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ويفتح الله على يديه فبات الناس يدوبون ليلتهم يوم يعطاها فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يقضي يعطاها فقال أين علي بن أبي طالب فقيل هو يشتكي عينيه فأرسلوا إليه فأتي به فبصق من عينيه ودعا له فبرأ حتى كأن لم يكن به رجع فأعطاه الراية فقال انظر على رجلي حتى تنزل بساحتي ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب على من حق الله تعالى فيه فوالله لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمل النعم قوله يدركون أن يقول. أحسنت. مراد المصنف ومقصده في هذا الباب بيان وجوب الدعوة إلى التوحيد وأن الدعوة إلى التوحيد هي طريقة الأنبياء ومن اتبعهم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وشرطها العلم والإخلاص والاتباع. إلى الله الإخلاص، على بصيرة العلم ومن اتبعني الاتباع. فالتوحيد أول واجب كما في حديث معاذ، فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله، وهو أول ما يجب الدعوة إليه، إذ هو الإسلام كما في حديث علي، علي ثم ادعوهم إلى الإسلام، وقال هناك لأن يوحدوا الله، فالتوحيد هو الإسلام، والإسلام هو التوحيد. نعم. لا تسلم توحيد وشهادة إلا إله إلا الله. وقول الله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب الآية. وقوله تعالى إذ قال إبراهيم لأبيه وقومه براء مما تعبدون فيه الذي فطرني الآية. وقوله تعالى اتخذوا أحبارهم ربانا وربانا أربابا من دون الله الآية. وقوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أنزالا يحب بحب الله الآية. في صحيح النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لا إله إلا الله وفي أرض ما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب. أحسنت. مقصد المصنف رحمه الله أن تفسير التوحيد هو إفراد الله بالعبادة، كما في الآية الأولى والآية الثانية إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، والبراءة من كل ما سوى الله من الآلهة كما في الآية الأولى والثانية، والأرباب كما في الآية الثالثة اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا، والأنداد كما في الآية الرابعة والناس من يتخذ من دون الله أندادا. فالتوحيد والبراءة من الآلهة والأرباب والأنداد، ومعنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، ولها ركنان النفي والإثبات كما في الآية الثانية إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، نفي وإثبات. ولا تنفع قائلها إلا بالكفر بما يعبد من دون الله كما في الحديث وكفر بما يعبد من دون الله. هذا مراد المصنف رحمه الله في هذه الترجمة. وانظروا هذه الستة الأبواب هي مقدمات من شيخ الإسلام في أهمية التوحيد وفضله وفضل تحقيقه ووجوب الدعوة إليه وخطر ضده على وهو الشرك ووجوب الخوف منه. ثم سيبدأ الآن بتفصيل بعض الأعمال الشركية من الباب السابع إلى الباب الرابع عشر، هذا القسم الثاني من الكتاب. تفضل. قال رحمه الله تعالى باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. وقول الله تعالى قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هلم كاشف ضري الآية. عن أبي حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في ذي حلقة من صوف فقال ما هذه؟ قال من الواهلة. قال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا فإما جاء له بالتغني عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بن لا بأس به. وله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا من تعلق تميمة فلا تم الله له ومن تعلق وداعة فلا ودع الله له. وفي لفظ من تعلق تميمة فقد أشرك. وعن حذيفة رضي الله عنه رأى أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطع عنه وتلا قوله تعالى أنا يؤمن فهم بالله إلا هم المشركون. رواه أبي حاتم. أحسنت. مقصد المصنف رحمه الله من هذا الباب أن من أنواع الشرك لبس التمائم لرفع البلاء أو دفعه كما ذكره في الترجمة. فالنفع والضر بيد الله كما في أي آية؟ ها ثم في أي آية؟ إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات الضر فلا ينفع ولا يضر إلا من؟ إلا الله وحده. وهي لا تنفع صاحبها بل تزيده ضعفا ووهنا وتكون سببا لعدم فلاحه في الآخرة كما في حديث من؟ عمران بن قصي إنها لا تزيدك إلا وهنا، وهي سبب لعدم تمام أمره كما في حديث عقبة فلا أتم الله له. ومثلها الودعة والواجب قطعها وإزالتها كما في حديث حذيفة عندما قطعها. هذا مراد المصنف ومقصده من هذا الباب. قال رحمه الله تعالى لما جاء في الرقى والتمائم. فصحيح من بشير الأنصاري رضي الله عنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره إذا أرسل رسولا ألا يبقين في رقابة بعيد قلادة من وزن أو قلادة ما قطعت. وعن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن مطار التمائم والرد ولا تشرك. رواه أحمد وأبو داود. وعن عبد الله بن حكيم رضي الله عنه رفع من تعلق شيئا وكل إليه. رواه أحمد والترمذي. التمائم شيء معلق على العمل الأولى عن العين لكن إذا كان من القرآن ترخص فيه بعضهم ودعمه لم يرخص فيه ويجعله منهي عنه منهم ابن مسعود رضي الله عنه والرقاني لم يسمع زاد وخص منه الدليل ما خلا من الشرك وقد رخص منه رسول الله صلى الله عليه وسلم العين والحمى والتمالة شيء يضعن وهو يزعمون انه يحبب المراه الى زوجها والرجل الى امراته. وروى الإمام أحمد عن ضريف رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ضريف لعل الحياة ستقول بك فأخبر الناس أن أنعقد حيلة أو تقلد واتغى أو استنجب ربيع دابة أو عقل فإن محمدا بريء منه. وعن سعيد بن جبير قال انقطعت همة من لسان كان كعد رقبة رواه وكيع. ويروى عن إبراهيم قال أحسنت. مقصد المصنف رحمه الله تعالى من هذا الباب بيان حرمة القلائد التي تعلق على الدواب من الوتر ووجوب قطعها كما في حديث أبي بشير لا يبقين في رقبة بعير قلادة. وقد تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من فاعلها كما في حديث رويفع. وروي الخلاف في تمائم القرآن ويحرم من الرقى ما كان شركا كما في حديث ابن مسعود ومن تعلق شيئا وكل إليه كما في حديث ابن عكيم. وقطع التميمة كعسك رقبة كما في أثر سعيد بن جبير الأخير. نعم. قال رحمه الله تعالى لو ما اعتبر حب شجرة الحجر ونفعهما. وقول الله تعالى أفرأيتم اللات والعزى الآيات. عن أبي ناقل من ليث رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثا وعند الكفر وليمشركنا سدرة يعكفون عندها ويمرقون بها أسلحتهم قالوا لها ذات عنواط فمرقنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات عنواط كما لهم ذات عنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن. قلت قل لنفسي بيدي كما قال ابن إسرائيل موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون لتركبن السنن كما قبلكم. رواه الترمذي وصححه. أحسنت. مقصد المصنف رحمه الله من هذا الباب أن من أفعال المشركين التبرك بالأشجار والأحجار ونحوها حيث كانوا يتبركون باللات والعزى ومناة. ولذلك ذكر هذه الآية فرأيتم لات العزى. لماذا؟ لأن من أفعال المشركين التبرك بها. وكان لهم شجرة تدعى ذات أنوار يعكفون عندها ويتبركون بها والتبرك من أعظم الذرائع المفضية للشرك كما في الحديث قال قلتم والذي نفسي بيده كما قال بنو إسرائيل. نعم. قال رحمه الله تعالى ما جاء في الذبح لغير الله. وقول الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له الآية. وقوله فصل لربك وانحر. عن علي رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات لعن الله الذبح لغير الله لعن الله اللعن والديه لعن الله ما محيطا لعن الله وغيرنا والأرض. رواه مسلم. وعن طالب بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب. قالوا كيف ذلك يا رسول الله؟ قال نرى رجلا يعني قومي ينصر لا يجوز واحد حتى يقدر له شيئا. فقالوا لأحدهما قدر قال ليس عندي شيء قدر. قالوا له قدر له ذبابا فطهر ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا إلى أخي قدر قال ما كنت لأقدم لأحد شيئا دون الله عز وجل فضربوا عنقه فدخل الجنة. أحسن. نراد المصنف رحمه الله من هذا الباب بيان أن من أنواع العبادة التي لا يجوز صرفها لغير الله الذبح كما في الآية إن صلاتي ونسكي. ونسكي يعني ماذا؟ ذبحي. فلا يجوز صرفه لغير الله. وقد لعن النبي صلوات الله وسلامه عليه من فعل ذلك كما في حديث علي لعن الله من ذبح لغير الله. فمن ذبح أو قرب شيئا لغير الله ولو ذبابا فقد كفر وأشرك واستحق النار بفعله كما في حديث طالب ابن شهاب. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب لا يذبح لله مكان يذبح به لغير الله. وقول الله تعالى: لا تقل فيه ابدا الايه، عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: نذا وغلب ان ينحر في بلاد بوانا، فسال النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل كان فيها وثن من اوثان الجاهليه يعبد؟ قالوا لا. قال: هل كان فيها عيد من اعياد؟ قالوا لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأوصي بجنبك فإنه لا وفاء لنا في معصية الله ولكن لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود وإسناده على شرطهما. أحسنت. مقصد المصنف رحمه الله من هذا الباب بيان حرمة الذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، كما تحرم الصلاة في مسجد الضرار، وهذا هو وجه إرادة الآية لا تقم فيه أبدا. ومن نذر أن يذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله فنذره نذر معصية ولا يجوز له أن يفي به، كما في حديث ثابت الذي أورده المصنف. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب من الشرك نذر لغير الله، بقوله: يوفون بالنذر. وقوله: وما نذرتم من نذقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. أحسنت. مراد المصنف رحمه الله من هذا الباب بيان أن من أنواع العبادة التي لا يجوز صرفها لغير الله سبحانه وتعالى أن النذر. وقد أثنى الله عز وجل على الموفين بالنذر كما في الآية الأولى قال: يوفون بالنذر، ووعدهم بعظيم الجزاء كما في الآية الثانية قال: فإن الله يعلمه، يعني سيثيبهم عليه أعظم الإثابة. وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالوفاء بالنذر، نذر الطاعة كما في الحديث. هذا مراده في هذا الباب. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب من الشرك بالسالف لغير الله. وقوله تعالى: وانه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن الايه، عن خوله بنت حكيم رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال يعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره او لم يضره شيء حتى يرتحل المنزل، ذلك رواه مسلم. احسنت. مقصد المصنف رحمه الله في هذه الترجمة وهذا الباب بيان أن الاستعاذة عبادة، فمن استعاذ بمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله فقد أشرك، كما كان يستعيذ أهل الجاهلية بالجن كما في الآية وأنه كان رجال من الإنس. وإنما أمرنا بالاستعاذة بالله وكلماته كما في حديث خولة: أعوذ بكلمات الله التامة. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومن الشرك ان يستوي من غيرك ان يؤمن بغيره. وقول الله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فان فعلت فانك اذا من الظالمين. وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو الايه. فقوله: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه الايه. فقوله: ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه الايتين. وقوله: امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء الايه. فاطلب عنه انه كان بزمن النبي صلى الله عليه وسلم يدخل في المؤمنين فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم هذا من هذا القوى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يستغاث به بالله. أحسنت. مقصد المصنف رحمه الله من هذا الباب بيان أن الدعاء والاستغاثة عبادة، فمن دعا أو استغاث بمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله فقد أشرك كما ذكر الشيخ في الترجمة. فإن الله هو الذي يكشف الضر كما في الآية الأولى فلا كاشف له إلا هو، ويجيب المضطر وحده كما في الآية الرابعة أمن يجيب المضطر، وهو الذي يملك الرزق وحده، فابتغوا عند الله الرزق. وكل المدعوين من دونه لا يملكون الإجابة لمن يدعوهم، ويكفرون يوم القيامة بمن دعاهم كما في الآية الثالثة: ومن أضل ممن يدعو من لا من دون الله من لا يستجيب له. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا الآية. وقوله: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير الآية. في الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال: شجع النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد فقال: كيف يفلح قوم شجعوا نبيهم؟ فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. وفي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الآخرة من الفجر يقول: اللهم لعن فلانا وفلانا وفلانا، بعدما يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء. وفي رواية: يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. وفي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين. قال: يا معشر قريش، أو كلمة نحو اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا، ويا فاطمة بنت محمد سليم رشد المال لا أغني عنك من الله شيئا. أحسنت. وراد المصنف الآن من هذا الباب الأبواب السبع الماضية كانت في بيان بعض الأعمال الشركية كالتبرك ولبس التمائم وصرف الذبح والنذر والاستغاثة والدعاء لغير الله. ثم هنا من الباب هذا الخامس عشر إلى الباب الثامن عشر سيبين الشيخ رحمه الله بعض الأدلة الدالة على أن الله هو المنفرد باستحقاق العبادة، وأن هذه العبادة لا يستحقها لا نبي ولا ملك ولا غيره. ومراده من هذا الباب بيان أن الخالق هو الذي يستحق العبادة، إذ أن المدعوين من دونه لا يستطيعون خلقا ولا نصرا، كما في الآية الأولى: يشركون ما لا يخلق شيئا ولا يستطيعون لهم نصرا ولا يملكون شيئا ولا يسمعون، غير الله سبحانه وتعالى لا يملك شيء ولا يسمعون دعاء الداعي وإن سمعوا ما استجابوا له، كما في الآية الأولى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. والنبي صلى الله عليه وسلم وهو أكرم البشر لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، وما استطاع دفع الأذى عن نفسه، كما في حديث من أنس لما شد ما استطاع أن يدفع عن نفسه الأذى صلوات الله وسلامه عليه، وأخبره ربه أنه ليس له من الأمر شيء، كما في حديث ابن عمر: ليس لك من الأمر شيء، ولا يغني عن أقرب الناس إليه شيئا، يا فاطمة سليم ما لما شئت لا أغني عنك من الله شيئا، كما في حديث أبي هريرة. فإذا كان هو لا يستحق العبادة فما دونه من الخلق من باب أولى. هذا ما يريد شيخ الإسلام أن يقول أولى. نعم. باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله أمرا في السماء قالت الملائكة بأجنحتها خضعا لقوله كأنهم سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. فيسمعها مستلق السمع ومستلق السمع كما بعضه فوق بعض وصفه سكان كفه فحرمها ومدد بين اصابعه فيسمع كلمة فيلقيها الى من تحته ثم يلقيها الاخر الى من تحته حتى يلقيها لسان الساحر او الكاهن فربما ادركه الشهاب قبل ان يلقيها وربما القاه قبل ان يدركه فيكذب معها مئة كذبه او كذبه فيقال: أليس قد قالنا يوم كذا وكذا كذا وكذا؟ فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. وعن واسم السمعان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله أن يوحي لهم يتكلم بوحي أخرت السماء. فرصة يا إخوة الإكثار من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تفوتكم. نعم. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله أن يوحي لهم يتكلم بالوحي أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعبة شديدة خوفا من الله عز وجل. فإذا سمع ذلك أهل السماوات صاعقا وخروا إليه سجدا فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله بوحي ما أراد. وما يمر جبريل على الملائكة كلما مر بالسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول جبريل: قال الحق وهو العلي الكبير. قال: فيقول كل مثلما قال جبريل. فينتهي جبريل بوحيه الى حيث امره الله عز وجل. يلا يا اخوان، من يفيدنا ماذا يريد المصنف رحمه الله ان يوصل الينا من خلال هذا الباب؟ ما مقصوده بهذا الباب؟ ها يا اخي، ها يا شيخ مروان، كيف؟ باب قول الله حتى اذا فزع عن قلوبهم، هذه ترجمته للباب، هذه ها؟ تعظيم الوحي، ان كلام النبي وحي، ها؟ احسن. أحسنت، يعني يريد المصنف رحمه الله أن يقول لنا ويبين لنا أن الملائكة مع عظمهم لا يستحقون العبادة، لأنهم يفزعون من الله ويخافونه ويخضعون له كما في الحديثين الذين ذكرهما، فما دونهم من الخلق من باب أولى. هذا ما يريد. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الشفاعة. وقول الله تعالى: وأنذر به الذين خاف أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. وقوله: قل لله الشفاعة جميعا. وقوله: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقوله: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن أذن الله لمن يشاء ويرضى. وقوله: ولله أن زعمتم من أنذر الله إلا أن يكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم به من شرك وما له بهم من ظهير. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. الآية. قال ابن عباس: نفى الله عما سواه كلما يتعلق بالمشركين، فنفى ان يكون لغيره ملك او قسط منه، ويكون عونا لله ولم يرضى الا الشفاعه، فبين انها لا تنفع الا لمن اذن له الرب، كما قال: ولا يشفع الا لمن ارتضى. فهذه الشفاعه التي يظنها المشركون هي منتفيه يوم القيامه كما نفى عن قران. واخبر النبي صلى الله عليه وسلم انه ياتي فيسجد لربه ويحمده لا يبدا بشفاعه ولا. ثم يقال له: يرفع راسك وقل يسمع، فسل تعطى اشفع تشفع. وقال له ابو هريره رضي الله عنه: نسال الناس بشفاعتك يوم القيامه. قال: قال لا اله الا الله خالصا من قلبه، وتلك الشفاعه لا يخلص لله ولا تكون بمن اشرك بالله. وحقيقه ان الله سبحانه هو الذي يتفضل على ان يخلص ويغفر له بواسطه دعاء اذن له ان يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. والشفاعه التي نفاها القران ما كان فيها شرك، ولهذا اثبت الشفاعه بالذكر الواضح. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم انها لا تكون الا لاهل التوحيد والاخلاص. انتهى كلامه. مراد المصنف رحمه الله من هذا الباب بيان أن اتخاذ الشفعاء من دون الله شرك، فليس للمؤمنين من دونه شفيع، كما في الآية الأولى: ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، فله الشفاعة جميعا، كما في الآية الثانية: لله الشفاعة جميعا، ولا تكون يوم القيامة إلا بعد إذنه، كما في الآية الثانية: إلا من بعد أن يأذن الله، ولا تكون إلا لمن رضي عنه من أهل التوحيد والإخلاص، كما في الآية الرابعة: وقد نفى الله كل ما يتعلق به المشركون في شركهم. فنفى أن يكون لأحد معه ملك أو قسط منه أو يكون عونا له، ونفى الشفاعة بغير إذنه، كما في الآية الخامسة: لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة. والشفاعة المثبتة محض تفضل من الله على الشافع والمشفوع له، فلا تطلب إلا من الله، كما في كلام أبي العباس الذي هو ابن تيمية رحمه الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. في صحيح ابن المسيب عن أبيه قال: ما حضر تبع قلبي وفاة، جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله ابن أبي أمية وأبو جهل، فقال له: يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحاد لك بها عند الله. فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أعاد، فكان أكثر من قال: هو على ملة عبد المطلب، وأن يقول لا إله إلا الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: استغفر لك ما لم أنهى عنك. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. وأنزل الله في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. مقصد هذا الباب بيان أن هداية التوفيق والإلهام بيد الله وحده، إنك لا تهدي من أحببت، فلا تطلب إلا من الله وحده. فحتى النبي صلوات الله وسلامه عليه لا يملكها: إنك لا تهدي من أحببت. وقد حاول هداية من يحبه كعمه أبي طالب فما استطاع، واختار أبو طالب الموت على الكفر تعلقا بدين آبائه وأجداده، ونهاه ربه عن الاستغفار له، وحرم الاستغفار للمشركين ولو كانوا أولي قربى، كما في الحديث والآية. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء عن سبب الكفر بني ادم وترك الدين والغلو في الصالحين. وقول الله عز وجل: يا اهل الكتاب لا تغلوا. لاحظوا الان من هذا الباب التاسع عشر الى الباب الثالث والعشرين سيبين لنا الشيخ رحمه الله سبب وقوع الشرك، وهو الغلو في الصالحين ومظاهر هذا الغلو. نعم. فلما جاء الناس وتسالفوا في بني ادم وتوحيدهم والغلو في الصالحين وقول الله عز وجل يا اهل الكتاب تغلوا في دينكم في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما بقول الله عز وجل وقال لا تذرن الهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا قال هذا نسر رجال صالح قوم نوح لما هلك وحشي قوم قوم ينصبون مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها انصارا سموها باسمائهم فعلوا فلم تعبد حتى اذا هلك اولئك ونسي جميعهم بلا وقال ابن القيم قال الغير واحد من السلف مما تعاقب عن قبر ثم صوروا تماثيلا ثم قال عليهم انه يعبدهم وعن عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تقول كما قلت النصارى ابن مريم انما نعبد تقول عبد الله ورسوله خرجه وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصر الغلو فانما لكم من كان قبلكم الغلو حديث صحيح وللمسلمين عن ابن مسعود رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون قالها ثلاثا. أحسن. مراد المصنف رحمه الله تعالى بيان أن من أعظم أسباب الشرك الغلو في الصالحين، فهو سبب حدوث الشرك في بني آدم كما ذكر في الترجمة الشيخ رحمه الله، وهو سبب اتخاذ النصارى عيسى ربا وإلها كما في الآية التي ذكرها يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، وأول من ظهر فيهم الغلو قوم نوح وذلك بالعكوف عند قبور الصالحين ثم تصويرهم واتخاذ النصب والتماثيل لهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم من دون الله كما في خبر ابن عباس وكلام ابن قيم. وقد حذر النبي صلوات الله وسلامه عليه أمته من الغلو فيه خصوصا لا تطروني كما في حديث ما عمر، ونهاهم عن الغلو عموما إياكم والغلو كما في حديث ابن عباس، وبين أنه سبب الهلاك فإنما أهلك، وفي الحديث الأخير ابن مسعود هلك المتنطعون يعني الغالون. نعم. باب ما جاء من التغيير بمن عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده في الصحيح عائشة رضي الله عنها أنه مثلا تذكر في رسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة وأتى بأرض الحبشة وما فيها من الصور فقال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله فهؤلاء جمعوا بين فتنتين فتنة القبور وفتنة التماثيل ولكما عنها رضي الله عنه قال لما نزلت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طبق يقرأ خميصة له على وجهه فإذا اغتمنا كشفنا ما قاله كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائه مساجد وحدوا ما صنعوا لولا وذلك أبرز قبره غير أنه خشي اتخذ مسجدا أخرجه ولمسلم عن جندب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس ويقول إني أبرأ إلى الله منكم إن كنت خليلا فإن الله قد اتخذ من خليل كما اتخذ إخوانا خليلا ولو كنت متخذا من أمتي خليلا اتخذت أبا بكر خليلا ألا وإنما كان قبلكم كان يتخذ القبور أنبياء مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك وقد نهى عنه في آخر حياته ثم إنه لعن وبالسياق ما فعله والصلاة عند ذلك وإن لم يبن مسجدا وهو معنى قولها خشي أن يتخذ مسجدا فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا وكل موضع قصد للصلاة به فقد اتخذ مسجدا بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم جعلت الأرض مسجدا وطهورا ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا إن من شرار الناس من تريكم الساعة أم أحياء ولن يتخذون القبور مساجدا ورواه أبو حاتم في صحيحه. أحسنت. مراد المصنف رحمه الله من هذا الباب بيان أن من مظاهر الغلو عبادة الله عند قبور الصالحين، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ونهى عن اتخاذ القبور مساجد في فلا تتخذ القبور مساجد، ولعن اليهود والنصارى على فعلهم ذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وجعل فاعل هذا من شرار الخلق كما في الحديث أولئك شرار الخلق حديث عائشة وابن مسعود في الأخير إن من شرار الناس ولم يبرز قبره خشية ذلك كما ذكرت عائشة قالت ولولا ذلك أو لولا ذاك أبرز قبره. هذا مراد المصنف من هذه الترجمة. نعم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أن تعبد من دون الله قال مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري وثني المعبد اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا وللمجاهدين بسبع سكان من صنع مجاهد في قوله أنا رأيتم اللات والعزى قال كان يبت له السويق فما تباعته على قدره وكان قال أبو الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما كان يبت السويق للحاجة وعن ابن عباس رضي الله عنه قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم زيارات القبور والمتخذين عليه المساجد والسروج رواه مسلم. مقصد المصنف رحمه الله من هذا الباب بيان أن الغلو في قبور الصالحين هو مبدأ اتخاذها أوثانا تعبد من دون الله كما في الترجمة التي ذكرها. وقد دعا الرسول صلى الله عليه وسلم أن لا يجعل الله قبره وثنا يعبد، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، الحديث الأول. وقد غلا المشركون في اللات ثم اتخذوه وثنا كما في قصة اللات في الباب أثر مجاهد. وجاء النهي عن السبل التي توصل لذلك كاتخاذ القبور مساجد وإيقاد السرج عليها كما في حديث ابن عباس. هذا مراد المصنف رحمه الله من هذا الباب. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسد فيه كل طريق يوصل الى الشرك. وقوله تعالى: لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم. الايه عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تجعلوا بيوتكم قبورا وتجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فان صلاتكم تبلغني حين كنتم. رواه ابو داود بسند حسن ورواته في القران. وعن علي بن حسين راى رجلا يجيء الى مبلغ كانت لقب النبي صلى الله عليه وسلم يدخل فيها فيدعو فنهى وقال: لم احدثكم حديثا سمعته من ابي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا فان تسليمكم يبلغني اينما كنتم اينما كنتم. رواه في المختاره. احسنت. وراد المصنف في هذا الباب بيان ان النبي صلى الله عليه وسلم قد سد كل طريق يوصل للشرك، وذلك حرصا منه على أمته وخوفا عليها ورحمة بها، ولذلك ذكر الآية: عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم. فنهى عن الصلاة عند القبور وعن الإكثار من زيارته واتخاذ قبره عيدا كما في حديث أبي هريرة، أو زيارته على وجه مخصوص كما في قصة علي بن الحسين، لأن هذه كلها طرق توصل إلى الشرك. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جعل بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. وقوله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبة والطاغوت. وقوله تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. الآية. وقوله: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تتبعون السنن من كان قبل في الحج والكبدة بالكبدة حتى لو دخلوا جحر الله لدخلتهم. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: بل. أخرجه. ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوال الأرض ورأيت مشاركها ومغاربها وإن أمتي سيذوب ملكها ما زوي لي منها. وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض والنساء رب الأمة ألا يهلكها بسنة بعامة وألا يسلط على عدو سوى أنفسه فيستبح بغضبهم. وإن ربي قال: يا محمد إني لقضيت القضاء فإنه لا يرد وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة بعامة وألا أسلط على عدو سوى أنفسه فيستبح بغضبهم ولا يجتمع عليهم من يلقى طالها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسقي بعضهم بعضا. ورواه البقالي في صحيحه وزاد: وإنما أخاف على أمتي أئمة المضلين وإن أرفع عليهم السيف لم يرفع يوم القيامة ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمة المشركين وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان. وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. طيب أحسنت. مراد المصنف من هذا الباب واضح ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، فيه بيان أن الشرك سيقع في هذه الأمة. طيب لماذا ذكر الآية الأولى والثانية والثالثة هذه؟ ما علاقتها في أن هذه الأمة ستعبد الأوثان؟ يا أخوة، ما علاقة الآية الأولى: ألم ترى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة قال الذين غلبوا على أمرهم إيش علاقتها بأن هذه الأمة ستعبد الأوثان؟ هو قال أنه سيقع، ما قال لا تسبه، سيقع هذا الأمر. واستدل لهذه الآية وضعها، ما موضعها، ما مراده من إيراد هذه الآية هنا؟ طيب، فهذه الآيات فيها ماذا؟ وقوعهم في الشرك. ثم أورد الحديث الذي بعده حديث أبي سعيد أننا سنتبع سننهم، إذن لا بد أن نقع أو يقع من الأمة مثل ما وقع من تلك الأمة، لأنه قال شبرا بشبر ذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحرا ضبا. إذا المقصد المصنف من هذا الباب بيان أن الشرك سيقع في هذه الأمة، وكما عبدت اليهود والنصارى الأوثان في الآيات الثلاث الأولى فسيعبد أناس من هذه الأمة الأوثان، فقد جاءت الأخبار باتباع هذه الأمة لسننهم وطريقتهم كما في حديث أبي سعيد الذي أورده المصنف، ولا تقوم الساعة حتى يكون ذلك. وهذا مراد مصنف من إيراد حديث ثوبان الطويل، مراده ولا تقوم ساعة حتى تعبد فئام من أمتي الأوثان. واضح؟ نعم. الذي بعده، ثم هنا يا إخوة الآن انتهى المصنف رحمه الله تعالى من بيان الأبواب التي بيّنت سبب وقوع الشرك في هذه الأمة، وأنه الغلو في الصالحين ومظاهر ذلك، وأن الغلو سيستمر حتى يقع في هذه الأمة حتى تعبد هذه الأمة الأوثان. ثم الآن سيتكلم من هذا الباب 24 إلى الباب 30 عن السحر وبعض أنواعه وأحكامه كما سيأتي. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في السحر. وقول الله تعالى: ولقد علموا من شر ما له في الآخرة من خلاق. وقوله: يؤمنون بالجبت والطاغوت. قال عمر: الجبت السحر والطاغوت الشيطان. وقال جابر: الطواغيتها كان ينزل عليهم الشيطان في كل حين واحد. عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قال: يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق، وان تؤذن والحمانيه والتولي ومزح. وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات اخرجها. وعن جندب مرفوعا: حد الساحر ضربه بالسيف رواه الترمذي. وقال: اقص الصحيح انه مرفوع. وفي صحيح البخاري عن بجالة بن عبدة قال: كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ان اقتلوا كل ساحر وساحرة. قال: فقتلنا ثلاث سواحر. وصح عن حفصة رضي الله عنها انها مربطه جارية لها سحرتها فقتلت. وكذلك صح عن جندب. وقال احمد عن ثلاثة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وراد المصنف رحمه الله من هذا الباب بيان أن من نواقض التوحيد السحر، وهو كفر ليس لصاحبه في الآخرة من نصيب، كما في الآية: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. وهو من السبع الموبقات كما في حديث أبي هريرة الذي ذكر المصنف. وحد الساحر ضربة بالسيف كما في حديث جندب. وبذلك قضى عمر كما في خبر بجالة، وثبت فعله عن جندب وحفصة رضي الله عنهم كما ذكر المصنف رحمه الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب بيان شيء من أنواع السحر. قال أحمد: حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عوف عن حيان بن العلاء قال حدثنا قطر بن قبيصة عن أبي أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العيادة والقطر الطيرة في الجد. قال عوف: العيادة زجر الطريق، والقطر الخط الخط بالأرض، والجد قال الحسن: إنه الشيطان إسناده جيد. ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيح مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتبس شعبة من النجوم، اقتبس شعبة من السحر، أو فقال: اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. رواه أبو داود بإسناد صحيح. والنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من عقد عقدة ثم نمت فيها وقد سحر، ومن سحر فقد أشرك من تعلم شيئا ذكر إليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا هل أنبئكم العبد هي النميمة القالة بين الناس. رواه مسلم. ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما البيان سحر. أحسنت. مراد المصنف ومقصده من هذا الباب بيان أن من أنواع السحر العيافة والطرق والطيرة، كما في حديث قبيصة: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبس. والتنجيم كما في حديث ابن عباس: من اقتبس شعبة. والنميمة، ولذلك ذكر حديث ابن مسعود. ومن السحر عقد العقد والنفث فيها كما في حديث أبي هريرة: من عقد عقدة. ومنه بعض أنواع البيان كما في حديث ابن عمر: إن من البيان لسحرة. يريد يبين بعض أنواع السحر. نعم. قال لما جاء من كمال ونحوهم روى مسلم في صحيحه عن بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال فنادى عقوانا سلم عن شيخ صدقه ولم تقبل له صلاه 40 يوما او صلاه 40 يوما وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اتاك ان تصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم رواه ابو داود وللاربعه من حكم قال صحيح عن شرط عن النبي صلى الله عليه وسلم من اتى عرافا او كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم ولأبي عامر هذا جيد عن مسعود رضي الله عنه مثله مرغوبا وعن عمران بن حصين رضي الله عنه مرفوعا ليس منا من تطير تطير له او تجهل او تكمل له او سحر او سحر له ومن اتى كلما فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم رواه البزار بسند جيد ورواه الطبراني بسند حسن من حديث ابن عباس رضي الله عنهما بما قال ومن اتى الى اخره قال البغوي عرف الذي يدعي ميلة الأمور بمقدمات يستدل بها على المصروف من كان الضالة ونحو ذلك وقيل والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل وقيل هو الذي يخبر عما في الضمير وقال ابن عباس بن تيمية العراف اسم الكاهن والمنجم والرمال ونحو مما يتكلم عن معرفة الأمور بها للطرق وقال ابن عباس من قوم يكتبون أبا جهل منظورا في نجوم النار ومن فعل ذلك لم يجده عند الله من خلاق. أحسنت. مراد المصنف رحمه الله من هذا الباب بيان أن الكهانة والعرافة نوع من ماذا؟ من السحر. ومن أتى أصحابها فسألهم لم تقبل له صلاة 40 يوما كما في حديث بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عليه. فإن صدقهم كفر كما في حديث أبي هريرة وعمران قال فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم عليه. والفرق بين العراف والكاهن أن العراف يخبر عما مضى والكاهن يخبر عما يستقبل كما في كلام البغوي الذي ذكره المصنف. ومن أنواع السحر كتابة أبا جهل للكهانة والتنجيم كما في أثر ابن عباس. هذا مراد المصنف. نعم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في البشرى عن جابرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن شرط فقال يا نعم الشيطان رواه احمد بسند جيد وابو داود وقال سئل احمد عنها فقال ابن مسعود يكره هذا كله. وفي البخاري عن قتاده قلت لابن المسيب رجل به طب يؤخر عن امراته ان يحلل عنه من الشر قال يا بس به انما يريد به المصباح فاما ما ينفع فمنها عنه انتهى. وروي عن الحسن لا يحل السحر الا ساحر. قال ابن القيم شرط حل السحر عن مسعود وهي نقي نوعان حل بسحر فيه وهي اليمين عن الشيطان عليه وحي قول الحسن فيتقرب الناشر والمنتشر الى الشيطان بما يحب فيبطل عمله عن مسعود. والثاني شرط بالرقيات والتعودات والدعوات والادبيه الواحد فهذا جائز. احسن. مقصد المصنف رحمه الله من هذا الباب بيان ان النشره هي حل السحر عن المستور فإن كانت بسحر مثله فهي من عمل الشيطان كما في الحديث الذي أورده المصنف وأثر الحسن وإن كانت بعلاج مباح فتجوز وعلى ذلك يحمل أثر ابن المسير. نعم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في تطير وقول الله تعالى ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون وقوله قالوا طائركم معكم الآية عن أبي هريرة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا خطر أخرجه زاد مسلم فلا نمر ولا غول ولهما عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفال قالوا وما الفال قال الكلمة الطيبة ولأبي داود الكتاب الصحيح عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال ذكرت الضيافة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحسنها الفال ولا ترد مسلما فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل اللهم لا يأتي من حسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك. وعن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا الطيرة شرك الطيرة شرك وما منا إلا ولكن الله يذهبه للتوكل رواه أبو داود والترمذي وصححه وبين أن آخره من قول ابن مسعود. ولأحمد الحديث بن عمرو رضي الله عنه عن ردة الطيرة بعد الحاجة فقد أشرك قال كما كفرت ذلك قال أن تقول اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك وله من حديث الفضل بن عباس رضي الله عنهما إن أطيعنا الله وردك. أحسن. مقصد المصنف رحمه الله من هذا الباب بيان أن الطيرة من أعمال المشركين يحتجون بها على المؤمنين، قال طائركم معكم كما في الآيات، وقد نفى الشرع تأثيرها ونفى ما كان يعتقده أهل الجاهلية في صفر وفي العدوى والهامة والنوء والغول كما في حديث أبي هريرة لا عدوى ولا طيرة ولا هامة. وأما الفأل فهو ممدوح كما في حديث أنس ويعجبني الفأل، ويسن لمن رأى ما يكرهه أن يقول اللهم لا يتم الحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك كما في حديث عقبة، والتطير ما يمضي الإنسان أو يرده كما في حديث الفضل، وهو شرك وذهابه بالتوكل كما في حديث ابن مسعود، ومما يدفعه قول اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك كما في حديث ابن عم. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التنبيه. قال البخاري في صحيحه قال قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاث، زينة للسماء ونجوم للشياطين وعلامة كذلك، فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأطاع معصيته وارتكبها ما لا علم له به انتهى. وكلمة قتادة تعلم منازل القمر ولم يرخص الدعوين فيه، ذكره حرب عنهما. ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق وعن أبي موسى وعن طلب رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر وقاطع الرحم ومصدق الاستشهاد. رواه أحمد بن حبان بصحيحه. مقصد الباب أيها الأحبة بيان أن التنجيم نوع من السحر، فإن النجوم إنما خلقت زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات للاهتداء كما ذكر قتادة. واختلف السلف في تعلم منازل القمر، فمنهم من أجازه ومنهم من منعه، ولا يدخل الجنة مصدق بالسحر كما في حديث أبي موسى الذي ذكره المصنف. انتهى. تفضل. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الاستسقاء بأنواع. باب ما جاء في الاستسقاء بأنواع. وقول الله تعالى: وتجعلون رزقا أنكم تكذبون. عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من الجاهلية لا يتركونهن الفخر بالأحسان والطعن في الأنساب والاستسقاء بأنواع والاستسقاء بنجوم والنياحة. وقال: النائحة لا تدق قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سلفان من قطران وجرع من جرد. رواه مسلم. ولما عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على يد سماء كانت من الليل، فلما صرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: قال أصبح من عباد المؤمن بي وكافر، فأما من قال مطلنا بفضل الله ورحمته فذلك المؤمن بي وكافر، فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطلنا بنور كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. ولهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما معناه فيه، قال بعضهم: قال صدق نوح كذا وكذا فأنزل الله هذه الآيات أو فأنزل الله هذه الآية، فلا أقسم بمواقع النجوم إلى قوله تكذبون. أحسنت. مقصد المصنف رحمه الله من هذا الباب بيان أن من القوادح في التوحيد الاستسقاء بالأنواع ونسبة نزول المطر إليها كما في الآية وتفسيرها، وهو من أمر الجاهلية، أربع من أمتي في أمتي من أمر الجاهلية حديث أبي مالك، ومن كفر النعمة، ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بمؤمن بالكواكب كما في حديث زيد. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. الوقت عندك يا شيخ عبد الرحمن. ها سننبهنا. طيب كيف؟ ها ان شاء الله لما ينبهنا نناقش. باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وقوله: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم إلى قوله. انظروا يا أخوان، من هنا الآن المصنف رحمه الله انتهى من الكلام عن السحر وأنواعه والكهانة والعرافة والنشرة والطيرة والاستسقاء بالأنواع، الآن سيبدأ في ذكر الأعمال القلبية والعبادات القلبية: الحب، الخوف، الرجاء، الصبر، التوكل. والآن بدأ بالمحبة. تفضل. باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وقوله: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم إلى قوله أحب إليكم من الله ورسوله. في الآية عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا أكون أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. أخرجا ولهما عنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كنا في وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليهما سوى ما يحب المرء ولا يحبه إلا لله وأن يكره أن يقول في كتب بعيد أن قاله الله كما يكره وأن يقذف في النار وفي رواية لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى إلى آخره وعن ابن عباس رضي الله عنه قال من أحب لله وأبغض في الله وأنا في الله وأعدى في الله فإنما تنال ولاية الله لذلك ولن يجد عبد الحق عن الإيمان وإن كثر صلاته وصومه حتى يكون كذلك وقد صرف عامة ما أخاف الناس على أهل الدنيا ولا تبالي على أهله شيئا وهو أمر جرير وقال ابن عباس في قوله وتقطعت بهم الأسباب قال المودة. أحسنت. مقصد المصنف رحمه الله من هذا الباب بيان أن من الشرك بالله اتخاذ الأنداد معه ومحبتهم كمحبته كما في آيات الترجمة، ومن مقتضى الإيمان تقديم محبة الله على كل شيء، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه، حديث أنس. وأن تكون محبة العبد، يعني من مقتضى الإيمان أيضا أن تكون محبة العبد وبغضه لله وفي الله كما في حديث أنس، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، ولا يذوق العبد حلاوة الإيمان وينال ولاية الله إلا بذلك كما في أثر ابن عباس من عبد الله وأبغض في الله إلى آخره. وكل محبة في سوى الله فهي مقطوعة وتقطعت بهم الأسباب. قال ابن عباس المودة. نعم. قال رحمه الله تعالى بل قل الله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. وقوله إنما يعمر مساجد الله من آمن ما يهوى من آخر أقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله الآية. وقوله ومن الناس من يقول آمنا بالله إلا وجه بالله جعل فتنة الناس كعذاب الله الآية. عن أبي سعيد رضي الله عنه قال إن من ضعف اليقين أن تغضب الناس بسخط الله وأن تحمدهم على رزق الله وأن تلومهم على ما لم يؤتك الله إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهيتك به. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عنه وأسخط عليه الناس. أحسن. هنا المصنف رحمه الله يريد أن يبين لنا أن من مقتضى التوحيد والإيمان أن لا يخاف العبد من غير الله سبحانه وتعالى ولا يخاف من أولياء الشيطان كما في آية الترجمة إنما ذلك الشيطان يخوف فلا تخافوهم وخافوني، وهذه صفة عمار المساجد ولم يخش إلا الله كما في الآية ومن خوف الله الخوف من عذابه كما في الآية الثانية فإذا أولي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ومن عرف الله وخافه لم يبتغ رضا غيره بسخطه كما في حديث أبي سعيد إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله وحديث عائشة من التمس رضا الله بسخط الناس الحديث. نعم. فانظر إليه عز وجل وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم الآية. وقوله يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. وقوله ومن يتوكل على الله فهو حسبه. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال حسبنا الله ونعم الوكيل. قال إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين أنقذنا وقال محمد حين قالوا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوا فزادهم إيمانا الآية. رواه البخاري. الباب الذي قبل الخوف والذي قبل المحبة وهنا في التوكل، ومقصد الشيخ رحمه الله بيان أن من مقتضى التوحيد والإيمان التوكل على الله وحده كما في آية الترجمة وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين فهو حسب عباده المؤمنين، يا أيها النبي حسبك الله كما في الآية الثانية والثالثة من توكل على الله فهو حسبه. ومن أعظم ذلك قول إبراهيم ومحمد عليه الصلاة والسلام حسبنا الله ونعم الوكيل كما في أثر ابن عباس. نعم. فنقول الله تعالى أفأمن مكر الله ولا مكر الله إلا القوم الخاسرون. وقوله قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن كبائر قال شرك بالله وليحسن من روح الله ولا من مكر الله. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال كبر الكبائر الإشراك بالله ولا من مكر الله ونقول كل رحمة الله وليحسن من روح الله. والله عبد الرزاق. أحسنت. مقصد المصنف رحمه الله بيان أن من مقتضى التوحيد والإيمان عدم الأمن من مكر الله كما في آية الترجمة فأمنوا مكر الله، وعدم اليأس والقنوط من رحمتك، كما في الآية الثانية قال ومن يقنط من رحمة ربه، فهما من أكبر الكبائر كما في حديث ابن مسعود وابن عباس أكبر الكبائر الاشتراك بالله والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: وَمَنْ لَمْ يَصْبِرْ عَلَى أَقْدَارِ اللَّهِ. وقوله تعالى: ومن يؤمن بالله قلبه ولا عقله. والرجل تصيبه المسلم فيعلم انها باذن الله لا يرضى ويسلم. وفي صحيح مسلم عن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان للناس هما بهم كفر اقطعن الناس من يحمل الميت. ولهما عن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: اسمها ضاب الخدود وشق الجيوب ودعا الدعوى الجميليه. وعن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا اراد الله بعبده خيرا عجل له العقوبه في الدنيا، واذا اراد بعبده شرا سمع من به حتى يوافي به يوم القيامه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ان عظم جزاء عظم البلاء، وان الله تعالى اذا احب قوما ابتلاهم فما رضي فله الرضا، من سخط فله السخط. مراد المصنف رحمه الله من هذا الباب بيان أن من الإيمان بالله الصبر على أقدار، كما في الترجمة: من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. ومن كان كذلك هدى الله قلبه، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. والجزع والنياحة كفر من دعوى الجاهلية، كما في حديث أبي هريرة: اثنتان في الناس ليس منا من ضرب الخلود، حديث مسعود أيضا. وما ينزل بالعبد من البلاء قد يكون عقوبة معجلة في الدنيا لتكفير السيئات، إذا أراد الله بعبده خيرا، حديث أنس. وقد يكون اختبارا لرفع درجات من صبر ورضي، كما في الحديث الأخير: إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرياء. وقوله تعالى: قل إنما بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. الآية عن أبي هريرة. شيخ عبد الرحمن يشير إلى الوقت، ننهي هذين البابين ونقف إن شاء الله. نعم. باب ما جاء في الرياء. وقوله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. الآية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء، يعني الشرك من أعمل أعمالا أشرك فيه معي غيري تركه وشركه. رواه مسلم. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قلنا: بلى. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته ولما يراه النار بالرجل. رواه أحمد. مقصد الباب أن بيان أن الرياء محبط للعمل الذي صاحبه، ومخالف للإخلاص الواجب في العبادة. قل إنما يوحى إنما إلهكم، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل إلى آخره. فإن الله لا يقبل عملا أشرك معه فيه غيره، كما في حديث أبي هريرة قال: تركته وشركه. والرياء أخوف الأمور على الصالحين. ألا أخبركم ما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ وهو الشرك الخفي، يزين المرء عبادته ليراه الناس فيمدحونه، كما في حديث أبي سعيد. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. وقوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها. الآيتين في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش. قول لعبد آخذ لي عنان أو بعنان فرسي في سبيل أشعث رسول ذرة قدما، إن كان في حراسة كان في حراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم أذن له، وإن شفع لم يشفع. أحسن. مقصد المصنف رحمه الله من هذا الباب بيان أن من الشرك إرادة الدنيا بعمل الآخرة، وصاحبه ليس له في الآخرة نصيب، كما في الآية: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها. وقد باء بالتعاسة في دنياه وآخرته، تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم. وضابطه: من إذا أعطي منها رضي، وإن لم يعط منها سخط، كما في حديث أبي هريرة: أن أعطي رضي وإن لم يعط سخطا. قال رحمه الله تعالى: باب من اطاع العلماء والمغاربه عندما احل الله. انتبهوا يا اخوان في كلام المصنف. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب من اطاع العلماء والمغاربه عندما احل الله. وتحريم ما حرم فقد اتخذ مربلا. وقال ابن عباس رضي الله عنه: لا يوشك ان تنزل عليه حجاره من السماء. اقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال هو ابن عمر. وقال احمد بن حنبل: عجبت لقوم عرفوا بسنه صحته ويذهبون الى راي سفيان والله تعالى يقول: فليحذر الذي يخالف عن الانبياء ان تصيبهم فتنه. الايه: اتدري ما الفتنه؟ اي الفتنه الشرك، لعله اذا رد على قوله ان يقع في قلبي شيء من الزيت الاهلي. عن عدي بن حاتم رضي الله عنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرا هذه الايه: اتخذ احذرهم مربدا من دون الله الايه. فقلت له: ان اسال عبدون. قال: اليس يحرمون ما احل الله يحرمونه ويحلون ما حرم الله يحلونه؟ فقلت بلى. قال: فتلك عبادتهم. رواه احمد والترمذي وحسنه. أحسنت. مقصد المصنف رحمه الله من هذا الباب بيان أن من أطاع العلماء والأمراء في التحليل والتحريم فقد اتخذهم أربابا، ومن أسباب الهلاك تقديم أقوال الرجال على كلام الله ورسوله. من وين أخذنا هذا؟ من أسباب الهلاك تقديم كلام الرجال على كلام الله ورسوله. من وين؟ من أي حديث؟ من أي آية؟ ها؟ أسباب الهلاك، ها؟ حديث ابن عباس: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول قال أبو بكر وعمر، يعني هذا من أسباب الهلاك كما في أثر ابن عباس. ويخشى على صاحبه من الفتنة والشرك. من أي؟ فليحذر من حديث ابن أثر أحمد قال: والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره. وقد جعل الشرع طاعة النصارى لأحبارهم ورهبانهم في التحليل والتحريم من اتخاذ الأرباب وعبادة غير الله، كما في خبر عدي: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم. نعم. قال باب قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليكم وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به الآيات. وقوله: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مسلمون. وقوله: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. وقوله: أما حكم الجاهلية يبلغون ومن أحسن الله حكما لقوم يوقنون. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هذا وهذا تبعا لما جئت به. قال النووي: حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. وقال الشعبي: كان بين رجلين من المنافقين ورجل من اليهود خصومة. فقال اليهودي: متى حاكم يا محمد عرف أنه لا يأخذ الرشوة؟ وقال المنافق: متى حاكم من اليهود بعلمي أنهم يأخذون الرشوة؟ فاتفقا على أن يأتي كاهن في جهينة فيتحاكم إليه. فنزل: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك الآية. وقيل: نزل في رجلين اختصما، فقال أحدكما: أن تواضع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال الآخر: إلى كعب بن أشرف. ثم تواضع عمر رضي الله عنه فذكره أحدهما القصة. فقال: لي لم يضر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأكبادك. قال: عنك ضربه بالسيف فقتله. مقصد المصنف رحمه الله بيان أن من حكم أو تحاكم لغير شرع الله فقد تحاكم للطاغوت وخالف مقتضى التوحيد والإيمان وكان من المفسدين في الأرض، وكل حكم غير حكم الله فهو حكم جاهلي. وحقيقة الإيمان التجريد والاتباع، ومن صفة المنافقين رفض التحاكم للشرع الكريم. طيب، قلنا أن من حكم وتحاكم لغير شرع الله فقد تحاكم للطاغوت وخالف مقتضى التوحيد والإيمان وكان من المفسدين في الأرض. من وين أخذنا أنه من المفسدين في الأرض؟ من حكم وتحاكم لغير شرع الله. وإذا قيل لهم لا تفسدوا، وفي الآية الأخرى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. من أعظم الفساد الحكم والتحاكم لغير شرع الله. قال: وكل حكم غير حكم الله فهو حكم جاهلي. من أين؟ أفحكم الجاهلية يبغون؟ أي حكم غير حكم الله فهو حكم جاهلي. وحقيقة الإيمان التجريد والاتباع، كما في حديث ابن عمر: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. ومن صفة المنافقين رفض التحاكم للشرع الكريم، كما في سبب نزول الآية الذي ساقه الشعبي. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب من جعل شيئا من الأسماء والصفات. وقول الله عز وجل: هم يكفرون بالرحمن. باب من جعل شيئا من الأسماء والصفات. قول الله عز وجل: وهم يكفرون بالرحمن الآية. في صحيح البخاري عن علي رضي الله عنه قال: حدث الناس بما يعرفون تجد أن كذب الله ورسوله. وروى عن الغزالي عن معمر عن طاووس عن ابي عباس رضي الله عنهما انه راى رجلا تكبر لما سمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكار ذلك. فقال: ما فرق هؤلاء الذين قد عندهم حكم ويكون عندهم تشابه انتهى. ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم الرحمن انكروا ذلك انزل الله به وهم يكفرون بهم الرحمن. مقصد الباب بيان ان من جحد شيئا من الاسماء والصفات الثابته فقد كفر، كما كان المشركون يجحدون اسم الرحمن كما في الآية، وإنكار شيء منها تكذيب لله ورسوله كما في أثر علي أتريدون أن يكذب الله ورسوله. ومن النصوص محكم ومتشابه، ومن استنكر شيئا منها هلك، ويهلكون عند متشابه كما قال ابن عباس. نعم. باب قول الله عز وجل يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. قال مجاهد ما معناه؟ هو قول الظنون هذا مالي ورثه عن آبائي. وقال عنه عبد الله يقولون لولا فلان لم يكن كذا. وقال ابن قتيبة يقولون هذا بشفاعة آلهتنا. وقال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد رضي الله عنه الذي فيه إن الله تعالى قال أصلح من عبادي مؤمن بي وكافر في الحديث. وقد تقدم هذا كثير في الكتاب والسنة. يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. قال بعض السلف وكقولهم كانت الريح طيبة والفلاح حابطا ونحو هذا مما هو جار على ألسنة كثير. مقصد المصنف رحمه الله من هذا الباب بيان أن إنكار النعمة كفر. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون كما في الآية. ومن هذا الكفر نسبتها لغير الله على وجه التفضل والإنعام، مثل قول ورثته عن آبائي لولا فلان هذا بشفاعة آلهتنا. قال ابن تيمية يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به، فهذا من كفر النعمة. إذن هذا مقصد الشيخ رحمه الله بيان أن إنكار النعمة كفر، ومن ذلك نسبتها لغير الله على وجه التفضل والإنعام. نعم. قال رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى لا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن عباس رضي الله عنهما في آية الأنداد هو الشرك أخفى من دليل الدنيا على صلاة السوداء في ظلمة الليل. انتبهوا يا قوم على كلام المصنف. وهو أن تقول والله وحياتك يا فلانة وحياتي، وتقول لولا كفر هذا لاتانا النصوص، ولولا البسط في الدار لاتى النصوص. وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت، وقول الرجل لولا الله وفلان لا تجعل فيها فلان هذا كله فيه شرك. رواه ابن ابي حاتم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد كفر او اشرك. رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم. وقال ابن مسعود رضي الله عنه لان احلف بالله كاذبا احب الي من ان احلف بغيره صادقا. وعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. رواه أبو داود بسند صحيح. وعن إبراهيم النخعي أنه يكره أن يقول الرجل أعوذ بالله وبك، ويجوز ويجوز أن يقول بالله ثم بك، ويقول لولا الله ثم فلان، ولا تقول لولا الله وفلان. أحسن. مقصد المصنف رحمه الله من هذا الباب بيان أن من اتخاذ الأنداد مع الله الشرك في الألفاظ، ونسبة ما هو حق له إلى غيره، لولا كلبة، لولا البط، ما شاء الله شاء كذا، لولا الله فلان، هذا نسبة ما هو حق لله إلى غيره من شرك الألفاظ. بيان أن من اتخاذ الأنداد مع الله الشرك في الألفاظ، ونسبة ما هو حق له إلى غيره كما في أثر ابن عباس، وهذه الأمور التي ذكرها ابن عباس. ومنه الحلف بغير الله. الحلف بغير الله شرك أصغر، كما في حديث عمر من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك، وهو أعظم من الحلف الكاذب، كما في أثر ابن مسعود أن أحلف بالله كاذبا أحب لي من أن أحلف بغيره صادقا. والخلاص من هذا التشريك اللفظي أن يعطف بثم، كما في حديث حذيفة قال ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. وأثر النخعي يكره أن يقول الرجل ويجوز أن يقول بالله ثم بك. إذن هذا مقصد الشيخ رحمه الله من الباب. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. قالوا ابن ماجه بسند حسن. مقصد الباب عدم جواز الحلف بالآباء، وأن من حلف له بالله فينبغي له الرضا بذلك تعظيما لله، كما في الحديث الذي ذكره المصنف. نعم. قال رحمه الله تعالى: وبما شاء الله وشئت. عن قتيبة رضي الله عنه أن اليهود أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون الكعبة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. رواه النسائي وصححه. وله أيضا عن ابن عباس رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت. فقال: جعلتني لله جدا قل ما شاء الله وحده. ولما جاء عن الطفيل رضي الله عنه عن أخي عائشة رضي الله عنها أمها قال: رأيتك أني أتيت على نفر من اليهود فقلت: إنكم أنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير ابن الله. قالوا: أنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. ثم مررت بنفر من النصارى فقلت: إنكم أنتم لو أنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله. قالوا: وأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: هل أخبرت بها أحدا؟ قلت: نعم. قال: فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أني أنهاكم عنها، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. سهل. مقصد الباب ومقصد الشيخ رحمه الله من هذا الباب بيان أن من الشرك قول ما شاء الله فلان، كما في حديث قتيلة: إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت. لأن ذلك من جعل الأنداد لله في الألفاظ. من أين أخذنا أن هذا من جعل الأنداد؟ حديث ابن عباس قال: جعلتني لله ندا قل ما شاء الله وحده. والمشروع قول ما شاء الله وحده، كما في حديث ابن عباس قل ما شاء الله وحده، وحديث من؟ الطفيل. فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. المشروع قول ما شاء الله وحده، أو ما شاء الله ثم فلان، كما في حديث قتيلة: وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب من سكت فقد هان الله. وقول الله وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. الآية في صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يؤيد آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. وفي رواية: لا تسب الدهر إن الله هو الدهر. ما علاقة الآية بالباب؟ قال: باب من سب الدهر فقد عاد الله، وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحن وما يهلكنا إلا الدهر. ما مراد الشيخ بهذه الآية؟ كيف؟ ايش علاقته بسب الذات؟ احسنت. يعني مراد الشيخ رحمه الله بيان ان من سب الدهر فقد شابه المشركين في نسبتهم الاهلاك للدهر كما في الايه، وآذى الله لان الله هو الذي يقلب الدهر والليل والنهار كما في الحديث. واضح هذا المقصد الشيخ رحمه الله من باب. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب التسمي بقاضي القضاة والأحمي. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخنع اسم عند الله رجل سمى ملكا لما لكنا مالك إلا الله. قال سفيان مثل شاهنشاه. وفي رواية: أضيق رجل على الله يوم القيامة أخبثه قوله أخنع يعني أوضع. مقصد الشيخ رحمه الله من هذا الباب بيان أن من تعظيم الله عدم التسمي بقاضي القضاء وملك الأملاك وشاهنشاه ونحوها، وفاعله من أوضع الخلق عند الله كما في الحديث. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب احترام اسماء الله تعالى وتغيير اسمه بذلك. عن ابي شريح رضي الله عنه انه كان يكلم ابا الحكم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ان الله هو الحكم واليه الحكم. فقال: ان قومي اختلفوا في شيء اتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. فقال: ما احسن هذا، فما لك من الولد؟ قلت: شريح ومسلم وعبد الله. قال: فمن اكبرهم؟ قلت: شريح. قال: فانت ابو شريح. قال: وابو داود وغيره. نقصد الشيخ رحمه الله من هذا الباب بيان ان من تحقيق التوحيد احترام اسماء الله تعالى وتغيير الاسم لاجل ذلك، كما غير النبي صلوات الله وسلامه عليه كنية ابا الحكم احتراما لاسم الله الحكم وكناه ابا شريح. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب من نزل بشيء فيه ذكر الله او القران او الرسول. وقم الله تعالى: ولئن سالتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. عن ابن عمر رضي الله عنهما ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة دخل حديث بعضهم في بعض أنه قال رجل في غزوة تبوك: ما رأينا مثل قضائنا هؤلاء، أرغب بطونا ولا أكبر ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القرى. فقال له عوف مالك كذبت، ولكنك منافق. لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره، فوجد القرآن قد سبقه. فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته، فقال: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونلعب ونتحدث حديث الركب نقطع به عنا الطريق. قال ابن عمر: كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الحجارة تنكب رجليه وهو يقول: إنما كنا نخوض ونلعب. فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. ما يلتفت إليه وما يزيده عليه. مقصد الشيخ رحمه الله من هذا الباب بيان أن من استهزأ بالله أو كتابه أو رسوله فقد كفر، ولو كان مازحا ضاحكا، كما في الآية قالوا: إيش؟ إنما كنا نخوض ونلعب، ولئن سألتم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. وهو من فعل المنافقين، كما استهزأوا بالرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته في غزوة تبوك فأنزل الله الآيات في كفرهم. إذن بيان أن الاستهزاء كفر وأنه من فعل المنافقين. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب

قال رحمه الله تعالى: فهو لمن تعالى لما جمع صالحا جعل له شركاء فيما اتفقنا الايه. قال ابن حزم: اتفقوا على تحليل كل اسم معبد لغير الله كعبد امر وعبد النعمه وما اشبه ذلك. حاشا عبد المطلب. وعن ابن عباس رضي الله عنهما بآيه قال: لما تغشاها محمد فاتهما ابليس فقال: اني صاحبكما الذي اخرجتكما من الجنه لتطيعني او لاجعلن له قرني ايدي فيخرج من بطنك فيشقه ولا افعلن ولا افعلن. يخوفهما سميا عبد الحارث كما بيان يطيعان فخرج ميتا او ميتا. ثم حملت فاتاهما فقال مثل قوله فبيان يطيعان فخرج ميتا. ثم حملت فاتاهما فذكر لهما فادركهما منذ الولد فسمياه عبد الحارث كذلك قوله جعل له شركاء فيما اتاهما. رواهما بحاجب. وله بسند صحيح عن قتاده قال: شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته. وله بسند صحيح عن مجاهد في قوله: اين اتيتنا صالحا؟ قال: اشرق ان لا يكون انسانا. وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهما. احسنت. مقصد الشيخ رحمه الله من هذا الباب بيان أن تعبيد الأسماء لغير الله نوع من الشرك كما في الآية: فلما أتاهما صالحا جعل له شركاء. وحرمته محل إجماع ما على عبد المطلب كما قال ابن حزم. ومنه ما روي، يعني من هذا التعبيد لغير الله، ما روي من تسمية آدم وحواء لابنهما عبد الحارث حبا له وخوفا عليه من الشيطان كما قال ابن عباس وغيره. نعم. فهو الله تعالى وهي هي أسماء الحسنى فليعموا بها وذروا الذين يجدون في أسمائه. الآية ذكرنا في حاكم عن العباس رضي الله عنهما يشركون في أسمائه يشركون. وعنه سلمه الله تعالى الإله والعزى المعزيز. وعن الأعمش يدخلون بنا ما ليس بما. أحسنت. مقصد الشيخ رحمه الله من هذا الباب بيان أن من التوحيد الإقرار بأسماء الله الحسنى ودعائه بها كما في الآية: لله الأسماء الحسنى فادعوا بها. وترك الإلحاد فيها باشتقاق أسماء للمخلوقات منها كما قال: سموا اللات في أثر ابن عباس: سموا اللات من الإله والعزة من العزيز. أو إدخال ما ليس منها فيها كما قال الأعمش: يدخلون فيها ما ليس منها. نعم. فقيل يقال: السلام على الله. في صحيح عن ابن مسعود قال: كنا اذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاه قلنا: السلام على الله من عباده السلام على فلان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقول السلام على الله فان الله هو السلام. احسنت. مقصد الشيخ رحمه الله من هذا الباب بيان ان من التوحيد تنزيه الله عن الحاجه والنقص ووصفه بالغنى والكمال. وقد نهى النبي صلوات الله وسلامه عليه عن قول السلام على الله من اجل ذلك. لماذا؟ لان السلام يطلب السلام من العيوب والافات، فكيف يقال هذا لله عز وجل؟ فاذا هذا مقصد الشيخ رحمه الله في الباب. نعم. باب قولي: اللهم اغفر لي شتى. في الصحيح عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن احدكم اللهم اغفر لي شتى اللهم ارحمني شتى ليعزل مساله فان الله لا مكره له ولمسلم وليعظم قربه فان الله لا يتعاظم شيء اعطاه. مقصد الباب بيان ان من التوحيد تنزيه الله عما يوهم النقص، ولذلك نهى النبي صلوات الله وسلامه عليه عن قول الداعي: اللهم اغفر لي إن شئت، فإن الله لا مكره له ولا يعظم عليه شيء. نعم. باب لا يقول عبدي وأمتي. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقول أحدكم أطعم ربك وارضئ ربك وليقل سيدي ومولاي، ولا يقول أحدكم عبدي وأمتي وليقل فتاي وفتاتي وغلامي. أحسنت. مقصد الباب بيان النهي عن قول أطعم ربك وارضئ ربك وعن قول عبدي وأمتي تحقيقا للتوحيد. نعم. باب لا يرد إنسان من الله. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استعان بالله فاعملوا ومن سال الله فاعطوه. ومن دعا لكم فاجيبوه ومن صلى عليكم معروفا فكافئوه فان لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى ترى انكم قد كافئتموه رواه ابو داود والنسائي باسناد صحيح. مقصد الباب بيان ان من تعظيم الله عدم رد السائل به واعاده من استعاذ به. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب لا يسر الجيران الى الجنه. عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسر الجيران الى الجنه. رواه ابو داود. مقصد الباب بيان أن من تعظيم الله أن لا يسأل العبد بوجهه إلا أعظم المطالب وهي الجنة. نعم. باب ما جاء في اليوم وقول الله تعالى: يقولون لو كان لنا من شيء ما قتلنا هاهنا. وقوله: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. الآية في صحيح أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وان اصابك شيء فلا تقل لو اني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فان له تفتن عمل الشيطان. احسنت. مقصد الباب ايها الاحبه بيان ان من مقتضى التوحيد التسليم بقضاء الله وقدره وعدم الاعتراض عليه بلو، فإن الاعتراض والتسخط على المقادير من صفات المنافقين. لين أخذنا هذا؟ ليش الآية؟ لأن الآية تتحدث عن من؟ عن المنافقين. يقول لو كان لنا لو أطاعونا، هذا كلام المنافقين. إذن الاعتراض بلو والتسخط على مقادير الله هذا من صفات من؟ المنافقين. والمؤمن ماذا يقول؟ قدر الله وما شاء فعل ولا يقول لو، فإنها تفتح عمل الشيطان كما في الحديث. نعم. باب النهي عن سب الريح. عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الريح بين رأيتم ما تكرهون تقولوا. اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. صحح الترمذي. أحسنت. مقصد الباب بيان أن من مقتضى التوحيد عدم سب الريح، لأن مدبرها هو الله سبحانه وتعالى، وإنما يسأل العبد ربه من خيرها ويستعيذ به من شرها. نعم. باب قول الله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله. الآية. وقوله: الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء. الآية. قال ابن القيم في الآية الأولى: فسر المقصود بأنه سبحانه لا يصب رسوله وأن أمره سيضمحل، وفسر بظنهم أن ما أصابهم لم يكن بقدر الله وحكمته، فبسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار يتم أمر رسوله وأن يظهره على الدين كله، وهذا هو ظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون في سورة الفتح. وإنما كان هذا ظن السوء لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق، فظن أنه الولي الباقي على الحق إدارة مستقرة يضمحل معها الحق، أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره، أو أنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليها الحمد، بل زعم أن ذلك المشيئة المجردة. فذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار. وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم، ولا يسأل من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده، فليعتني اليبيب الناصح لنفسه بهذا وليتوب إلى الله ويستغفره من ظنه بربه ظن السوء، ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له أنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا، فمستقل ومستكبر، وكف الشمس كهل أنت سالك، فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا حصانك ناجيا. مقصد الباب أيها الأحبة بيان أن من مقتضى التوحيد والإيمان إحسان الظن بالله، فإن إساءة الظن به من صفات من؟ أهل النفاق وأهل الجاهلية، لأن الآيتين نزلت في المنافقين يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. ومن الظن السيء الظن أن الله ينصر الباطل على الحق دوما، وإنكار القدر والملامة عليه، وإنكار الحكمة في أقدار الله سبحانه ونحوها مما ابتلي به أكثر الناس كما ذكر ابن القيم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في إنكار القدر. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: والذي يصدق ابن عمر بيده لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم انفقه في سبيل الله ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم استدل لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان يؤمن بالله أن تؤمن بالله ملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. رواه مسلم. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال: فيه يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم، فقال: اكتب. فقال: رب وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فما تعالى غير هذا فليس مني. وفي رواية لأحمد: إن أول ما خلق الله القلم، ثم قال: اكتب. فجرى في تلك الساعة بما هو كائن يوم القيامة. وفي رواية ابن وهب: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن لم يؤمن بقدر خيره وشره أحرقه الله من النار. وفي المسند والسنن عن ابن الديلمي قال: أتيت أبي بن كعب رضي الله عنه فقلت لنفسي: شيء من القدر، فحدثني بشيء لعل الله يظهره من قلبي. فقال: لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو كنت على غير هذا لكنت من أهل النار. قال: فأتيت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وحذيفة بن يمان وزيد بن ثابت رضي الله عنه، فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. حديث صحيح رواه الحاكم في صحيحه. أحسن. مقصد الباب أيها الأحبة بيان أن من أنكر القضاء والقدر ولم يؤمن به كفر، ولم يتقبل له عمل حتى يؤمن بالقدر، كما في قول ابن عمر: لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ما قبله الله منه. وكذلك في قول أبي: لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منه. لماذا؟ لأنه الركن السادس من أركان الإيمان، كما في حديث عمر: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته إلى آخره. ولا يذوق العبد طعم الإيمان إلا بالإقرار به، وأن كل شيء قد كتب حتى تقوم الساعة. فمن كفر بذلك فقد برئ منه النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذا في حديث من؟ عبادة: يا بني إنك لن تجد من مات على غير هذا فليس مني، وإلى آخره. وكانت النار مصيرة، كما في حديث عبادة وحديث أبي في الأخير قال: أحرقه الله بالنار. نعم. باب ما جاء في المصورين. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: ومن أضل ممن ذهب يخلق كخلقي فيخلق ذرة أو ليخلق حبة أو ليخلق شعيرة. أخرجاه. ولهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين ظاهرون بخلق الله. ولهما عن ابن عباس رضي الله عنه أن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار وجعله من كل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. ولهما عن رضي الله عنه مرفوعا: من صور صورة في الدنيا كلها ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. ولمسلم عن ابن ابي الهياج قال: قال ابن علي رضي الله عنه: لا ابعدك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قرأ مشرفا إلا سويت. الشيخ وليد رحمه الله بيان أن من مقتضى التوحيد والإيمان ترك تصوير ذوات الأرواح، لأن في ذلك مضاهاة لخلق الله، كما في حديث أبي هريرة: فليخلق ذرة. وحديث عائشة قالت: الذين يضاهئون بخلق الله. ولأنه من وسائل الشرك. نعم. في أحاديث المصنف من وسائل الشرك. من أي خبر؟ أين في الباب هذا الكلام؟ ما رأيك؟ آخر حديث أحسنت يا عمر، حديث من؟ حديث علي، لا تدع صورة لا طمسها ولا قبر إلا سويتها. لماذا؟ لأن هذه تؤدي بالناس إلى الشرك، رفع القبور والصواعق، لأنه من وسائل الشرك، وفاعله من أظلم الخلق كما في حديث أبي هريرة، ومن أظلم ومن أشدهم عذابا يوم القيامة كما في حديث عائشة، إن أشد الناس عذابا يوم القيامة، وله بكل صورة صورها نفسا يعذب بها في جهنم بعد أن يكلف بنفس الروح فيها كما في حديث من؟ ابن عباس. ولذلك وجب طمس الصور وتسوية القبور كما في حديث من؟ علي. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كثرة الحلف وقول الله تعالى: واحلفوا أيمانكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة لصنعة ممحقة لكسب أخرجا. وعن سلمان رضي الله عنه مرفوعا: فلا تكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وشيء مزاد وعائل مستكبر ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. رواه الطبراني وبسند صحيح. وفي الصحيح عن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قبلكم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قومنا وثنين أو ثلاثة. ثم إن بعدكم قوما يشهدون ويستشهدون ويبغون ولا يؤتمن ولا ينذرون ولا يمكون ويظهر فيه مسلما. وفيه عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قالوا الناس قومي قم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينا ويمينه شهادة. قال إبراهيم: كان يمكن يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار. أحسنت. مقصد الباب بيان أن من تعظيم الله عدم إكثار الحلف به وحفظ اليمين كما في الآية: احفظوا أيمانكم. ومن روج السلع بالحلف الكاذب محقت بركة كسبه كما في حديث أبي هريرة: حلف منفقة للسلعة منحقة للكسب. وهو أحد الثلاثة الذين لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم كما في حديث سلمان: ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. وقد ذم الرسول صلوات الله وسلامه عليه قوما يحلفون على الشهادة ولم يستحلفوا. قال: قوم تسبق شهادة أحد يمينه ويمينه شهادته كما في حديث عمران بن مسعود. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه وقوله: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها الآية. عن هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أمر أميرا على جيش أو سرية نصره تقوى الله: ومن معه من المسلمين خيرا. ثم قال: اعوذ بسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله. اعوذوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تنفروا ولا تقتلوا وليدا. واذا لقيت عدوك من المشركين فادعوهم الى ثلاث خصال او خلال فايتهن ما اجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعوهم الى الاسلام فإن جاءوك تقبل منهم ثم ادعوهم إلى التحول من دار إلى دار المهاجرين وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم نار المهاجرين وعليهم نار المهاجرين فإن أبوا يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله تعالى الذي يجري على المؤمنين ولا يقول لهم بالغنيمة والفيل شيء إلا يجاهدوا عن المسلمين فإنهم أبوا فاسألهم الجزية فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم وإذا حاصرت أهل حزب فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة نبيه ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك فإنكم أن تغفروا ذممكم وذمم أصحابكم أول من أن تغفروا ذمة الله وذمة نبيه وإذا حاصرت أهل حزب فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله ولا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك فإنك لا تدري فإنك لا تدري أن تصيب حكم الله فيه من مات رواه مسلم. أحسنت. مقصد الباب أيها الأحبة بيان أن من تعظيم الله تعظيم ذمة الله وذمة رسوله، وعدم نقض العهود المؤكدة بذكره كما في الآية وقوله وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان، وعدم إعطاء ذمة الله ورسوله لمن طلبها من الكفار لئلا تخفر بل تجعل لهم ذمة المسلمين كما في حديث بريدة. نعم. باب ما جاء في السامع الله أن يطلب بعهد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل والله لا يرضي الله لفلان، فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي ان اغفر لفلان اني قد غفرت له واحبطت عملك، رواه مسلم. وفي حديث ابي هريره رضي الله عنه قال رجل عامل قال ابو هريره تكلم بكلمه او بقى الدنيا واخرته. مقصد الباب بيان أن من تعظيم الله عدم الإقسام والتألي عليه سبحانه، فإن ذلك سبب لحبوط العمل كما في حديث جندب وأحبطت عمله، وهلاك المرء كما في حديث أبي هريرة أو بقت دنياه وآخرته. قال رحمه الله تعالى باب لا يستشع الله على خلقه عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أهلكت الأنفس وجاء عليا وهلكت الأموال فاسألت يا ربك منا استشفع بالله عليك وبك على الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله سبحان الله، فما زال يستشفع حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه ثم قال ويحك تدري لمن الله إن شأن الله يعظم ذلك إنه لا يستشفع بالله على أحد. مقصد الباب بيان أنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، وقد استعظم النبي صلى الله عليه ذلك لأنه تنقص عظيم عظيم ينزه الله عنه. نعم. قال رحمه الله تعالى فهما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم من التوحيد. كم بقي يا أخي كم باب؟ بابين ولا باب؟ بابين أكتب معي طيب. باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم من التوحيد وسده فوق الشرك. عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال انطلقت بوفد بني عامر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا انت سيدنا، فقال سيد الله ولا اقبلنا قبلا واعظمنا قولا، فقال قولوا بقولكم او بعض قولكم ولا يستدرينكم الشيطان، رواه عبد داود بسند جيد. وعن انس رضي الله عنه الناس قال يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، فقال يا ايها الناس قولوا بقولكم ولا يستدرينكم الشيطان، انا محمد عبد الله ورسوله ما احب ان تفعلوني فوق الانزله التي انزلني الله عز وجل، مقصد الباب بيان أن من حماية النبي صلى الله عليه وسلم لحمى التوحيد وسده لطرق الشرك منعه كل مدح قد يهدر الغلو في المخلوق، حتى كره أن يقال له سيدنا وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا وخيرنا وابن خيرنا كما في الحديث. نعم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في قول الله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة الآية. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال جاء أحد من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع والأراضي على إصبع والشجر على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلائق على إصبع أو إصبع، فيقول أنا الملك، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت مواجهه تصديقا لقوم الحاضر، ثم قال وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه الآية. وفي رواية مسلم والجبال والشجر على إصبع ثم يهزهن فيقول انا الملك انا الله. وفي روايه للبخاري يجعل السماوات على اصبع والماء والثرى على اصبع وسائر الخلق على اصبع، أخرج ولمسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون ثم يقول أرضنا السمع ثم يأخذهن بشماله ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما السماوات السمع والأرضون السمع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم وقال ابن جرير حدثني يونس قال أخبرنا وهب قال قال ابن زيد حدثني أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما السماوات السمع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس قال وقال أبو ذر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما الكرسي في العرش إلا كحلقة أو كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلات من الأرض وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال بين السماء الدنيا والتي تلينا 500 عام وبين كل سماء 500 عام وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام وبين الكرسي والماء 500 عام والعرش فوق الماء والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم أخرجه ابن مهدي عن حمال بن سلمة عن عاصم عن زيد عن عبد الله ورواه من أحمد المسعودي عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال له الحاجر الذهبي قال وله طرق وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدرون كم بين السماء والأرض قل الله ورسوله أعلم قال بينهما مسيرة 500 سنة ومن كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة وكيل من كل سماء مسيرة 500 سنة وبين السماء السابعة والعرش بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض والله تعالى فوق ذلك لا يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم أخرجه أبو داود وغيره والله سبحانه وتعالى أعلم. ما مقصد الشيخ من إيراد هذا الباب؟ ماذا يريد الشيخ رحمه الله من هذا الباب؟ لم يقدر الله حق قدره. مقصد الباب أيها الأحبة بيان أنه لا يشرك بالله إلا من لم يقدر الله حق قدره، وكيف يشرك به وهو العظيم الذي يقبض الأرض بيده ويطوي السماوات بيمينه ويقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون، ويقول وقد وضعها على أصابعه وهزها أنا الملك أنا الله وما الخلق في كفه سبحانه وتعالى إلا كخردلة وما السماوات السبع في كرسيه إلا كسبعة دراهم في ترس والكرسي في عرشه في العرش كحلقة في فلاه وبين كل سماء وسماء 500 عام وكثف كل سماء مثلها وبين السماوات والكرسي مثلها وبين الكرسي والماء مثلها وبين أعلى الماء وأسفله كما بين السماء والأرض وفوق الماء العرش والله بعظمته وجلاله وسلطانه فوق العرش سبحانه وتعالى عما يشركون. هذا مقصد الشيخ رحمه الله تعالى من هذا الباب. وبهذا أيها الأحبة نكون قد مررنا على كتاب التوحيد من أوله إلى آخره، فعرفنا مقصد الشيخ من هذا الكتاب وجه العموم ومقصده من كل باب من هذه الأبواب. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم جميعا. اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. وإلى اللقاء في الدرس القادم بإذن الله تعالى.